الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه في كتابه طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن رسالة شرح حديث النزول 93 بعد 200، وفي الحديث المتفق عليه: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وذلك لأن الله قريب من قلب الداعي، فهو أقرب إليه من عنق راحلته، وقربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه عند أهل الإثبات الذين يقولون إن الله فوق العرش، ومعنى آخر فيه نزاع، فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي كما يقرب إليه قلب الساجد، فالساجد يقرب إليه قلبه فيدنو قلبه من ربه وإن كان بدنه بالأرض، ومتى قرب أحد الاثنين من الآخر صار الآخر إليه قريبا بالضرورة، وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته، كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه، وقد وصف الله أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشر، فقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه، فهذا تنفيه الكلابية، ومن يمنع قيام الأمور الاختيارية بذاته. وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك، فنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا وعشية عرفة هو من هذا الباب. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، الحديث، وهذا بزيادة تقريبه للعبد إليه جزاء على تقربه باختياره، فكلما تقرب فهذا جزاء على تقربه باختياره. أحسن الله إليك. فكلما تقرب العبد باختياره قدر شبر زاده الرب قربا إليه حتى يكون المتقرب، فكذلك قرب الرب من قلب العابد، وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرب والإيمان به، وله المثل الأعلى، فهذا أيضا لا نزاع فيه. 94 بعد 200: إذا عرفت تنزيه الرب عن صفات النقص فلا يوصف بالسفول ولا علو شيء عليه بوجه من الوجوه، بل هو العلي الأعلى الذي لا يكون إلا أعلى، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وأنه ليس كمثله شيء فيما يوصف به من الأفعال اللازمة والمتعدية، لا النزول ولا الاستواء ولا غير ذلك. فيجب مع ذلك إثبات ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدلة العقلية توافق ذلك لا تناقضه، ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسنة. والسلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين يقرون أفعاله كالاستواء والنزول وغيرهما على ما هي عليه. 95 بعد 200: فالأصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم له، كما أن عظمته وكبرياءه كذلك. فأما الاستواء فهو فعل يفعله تعالى بمشيئته وقدرته، ولهذا قال فيه: ثم استوى على العرش. ولهذا كان الاستواء الاستواء صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية، فالصفة الذاتية هي اللازمة التي لا تنفك عنه، والصفة الفعلية هي التي تكون بمشيئته. نعم. أحسن الله إليكم. ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية، والعلو من الصفات السمعية العقلية. سمعية يعني ثبتت بالسمع بالنقل والخبر، والعقلية هي ما علم بالعقل، فالعلو ثابت بالعقل والسمع، والاستواء ثابت بالسمع. نعم. أحسن الله إليكم. من تفسير سورة الإخلاص. حسبك. أحسن الله إليكم.